المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه أصول الدين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد فسر الله الإسلام في مواضع من كتابه، مثل قوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففسره بإسلام الوجه الذي هو انقياد الباطن والظاهر لله خالصا، وهو محسن في هذا الانقياد بأن يكون على الصراط المستقيم الذي هو طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففسره بالاعتقادات والإيمان بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبالإيمان بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله على جميع الرسل، خصوصا ما سمى بهذه الآية الكريمة من صفوة الرسل أهل الشرائع الكبار، وبالخضوع والانقياد لله ظاهرا وباطنا بطاعته وطاعة رسله. وبين تعالى أن هذا هو الهدى، وأنه لا يحصل الاهتداء بغير هذا الطريق. ولهذا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فبين تعالى أنه لا يحصل الهدى والاهتداء بغير هذا الطريق، كما قال: قل إن الهدى هدى الله، وهو الذي هدى به عباده على ألسنة رسله، خصوصا الهدى العظيم التام الذي جاء به خاتم الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم من الحق، علما وعملا واعتقادا وسلوكا، وهو الصدق في أخباره النافعة والعدل في أوامره ونواهيه، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإذا أردت بيان ذلك والإشارة إليه على وجه التفصيل، فإن دين الإسلام أمر العباد أن يؤمنوا بالرب العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الذي أحاط بكل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ونفذت مشيئته في جميع الموجودات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقع بكمال قدرته ومشيئته، فإنه حكيم في كل ما خلقه من المخلوقات، وحكيم في جميع التصرفات، وحكيم في كل ما شرعه من الشرائع، فما خلق شيئا عبثا، بل نفس خلقه صادر عن حكمته، وما أوجده من المخلوقات فإنه مشتمل على غاية الحكمة، وهو الحسن والإتقان والانتظام الذي تشهده الأبصار والبصائر، وتصريف الأمور كلها وتقليبها من حال إلى حال، كله على سعته موافق للحكمة والرحمة والمصلحة. وكذلك ما شرعه من الشرائع وحكم به من الأحكام الشرعية بين عباده، جميعه أصوله وفروعه وغاياته مشتمل على الحكمة التي لا غاية لها ولا منتهى لكمالها وحسنها، وكما أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وله الحكمة في خلقه وأمره وقضائه وشرعه، فإن ذلك كله مملوء من رحمته التي من آثارها الخيرات والبركات وأنواع المنافع والمصالح الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة، وفيها من النعم والخيرات ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، بل هي نعم لا تعد ولا تحصى ولا يحصي أحد ثناء عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وهذا أمر قد اعترف به البر والفاجر، ولهذا أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، المنعم وحده، وإنما يتخذون أوثانهم ومعبوداتهم يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وإلا فهم يعلمون عجزها وفقرها وغير ذلك من صفات النقص. فإذا علم أن الله تعالى هو الذي له الأسماء العظيمة الحسنى والصفات الكاملة العليا، وأنه المتفرد بكل كمال وعظمة وجلال، وأنه الخالق الرازق المدبر، ومن سواه مخلوق فقير إليه مدبر، وأن جميع النعم والفضل والخيرات والمنافع من الله وحده، وأنه الدافع لكل شر وسوء، فهو الذي يستحق أن يكون هو الإله المألوه وحده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، الذي يعظمه ويحبه ويدعوه أهل السماء والأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذا هو الغاية والمقصود الأعظم من خلق جميع المكلفين، ليعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وليعبدوه وحده لا شريك له، فيخلصوا له الدين، يقومون بالإيمان والإسلام والإحسان على الوجه الذي ينبغي، على وجه الإخلاص والذل لله الواحد القهار. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر أنه أوحى إلى جميع رسله أن يعترفوا بإلهيته وحده، وأن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا. وهذه العبودية التي أمر الله بها عباده هي طاعته وطاعة رسوله، بتصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهي الله ورسوله، وذلك هو القيام بحقه تعالى على عباده، وبالقيام بحقوق العباد بحسب حالهم ومراتبهم، وذلك كله مبناه على العدل، فإن أصل العدل وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له، فإن توحيده أوجب الواجبات وأفرض الفرائض شرعا وعقلا، والإخلال بالإخلاص أظلم الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من ظلم من تفرد الله عز وجل بخلقه وتدبيره فعبد سواه، وتفرد بالإحسان إليه وإيصال الفضل إليه بكل سبيل فصرف شكره لغيره. وإذا كان الشرك أظلم الظلم، فما الظن بما هو أفظع من الشرك، وهو الإنكار والإلحاد والاستكبار عن عبادته أو عن الاعتراف به. فكل من لم يؤمن بالله ولم يخلص أعماله لله فهو ظالم على تفاوت في عظمة الظلم وشناعته، وكذلك حكمه وأحكامه بين عباده في المعاملات والحقوق الخاصة والعامة على كثرتها وتبحرها، كل ذلك مبني على العدل الذي تعترف بحسنه وكماله العقول السليمة والفطر المستقيمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ذكر الله أصول العدل والإحسان في أصول الدين وفروعه، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فتأمل هذه الأوامر الجليلة الجميلة وما فيها من الخيرات وما تضمنته من أداء الحقوق التي هي أفرض الحقوق شرعا وعقلا، وما نهت عنه من أصناف المحرمات المحتوية على الظلم والشر والضرر والفساد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد جمعت هذه الآية الكريمة الأمر بكل عدل وإحسان وخير، وحثت على أداء الحقوق العامة والخاصة، ونهت عن كل منكر وفحشاء في حق الله وبغي على عباد الله بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقد جمع الله أيضا أصول العدل في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، كما جمع أصول الشر والظلم في الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات في كل شريعة وكل زمان ومكان، لأن الشر والضرر والفساد ملازم لها حيثما كانت. وقال تعالى في بيان أصول البر والتقوى التي هي روح العدل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآيات الكريمة اشتملت على أصول الشريعة وبيان صدقها وعظمتها وكمالها ومراعاتها للعدل والقسط والمصالح في كل زمان ومكان وفي كل حالة من الأحوال. وتفاصيل الشريعة كلها تفصيل لما نصت عليه هذه الآيات، وذلك أكبر برهان على أنها تنزيل من حكيم حميد عالم بمصالح عباده رحيم بهم، حيث حثهم على ما ينفعهم وحذرهم عما يضرهم وأرشدهم إلى كل خير وهدى ونهاهم عن كل شر وسوء وردى، وهي كلها حق مصدق يعترف أولو الألباب بها وتخضع العقول الصحيحة لها، ويعلم أن كل ما ناقضها وخالفها فإنه شر وغي وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأخبر أن الذين أوتوا العلم الحقيقي هم الذين يرون ويعترفون أن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحق في ذاته وأوصافه، وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله العزيز الحميد، يعني ويرون أن ما خالفه وناقضه هو الباطل في ذاته وأوصافه وما يوصل إليه من غي وضلال وجهل وشر. فهو تعالى الحق ودينه حق ووعده حق وقوله حق وما خالف ذلك باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق. وقال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا. والحق هو الصلاح وبه الصلاح المطلق وضده هو الفساد. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأخبر أن الحق لو كان تابعا لأهواء كل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم لحصل منه الفساد العام والضرر العظيم، فكل شريعة وقانون وسياسة للمخلوق تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن شرها مستطير وضررها كبير، والتجربة والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك. وحيث كان الحق وصف الدين اللازم الملازم، قاوم كل ما عارضه من جيوش الباطل المتكاثرة الجبارة، فصمد لها وقاومها وأبطلها ومحقها، وهو لا يزال ولله الحمد في كل وقت مستعد لمقاومات المعتدين ومنازلة الظالمين وتحدي كل معتد كفار أثيم. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فانظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وما عانى من مقاومات المبطلين، وكيف أيده الله عز وجل بالحق على جميع طوائف الظالمين مع حنقهم وتكالبهم وتناصرهم على باطلهم، حتى خرج منتصرا بالحق الذي أيده الله. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم تأمل ما قام به الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من الملوك العادلين، وكيف فتحوا القلوب بالعلم والإيمان وفتحوا الأمصار، والحق معهم ملازم لهم والنصر من الله مؤيدهم، ولم يزل الدين الإسلامي قد خضع له أهل المشارق والمغارب، وقد تقبلوه وقبلوه بما فيه من العدل والرحمة والخير الذي لا يوجد في غيره. فلما تحللوا بعد ذلك عن هذا الدين الحق شيئا فشيئا تقلص عزهم وسلطت عليهم الأعداء من كل مكان، وهو مع كثرة الأعداء وشدة حنقهم واتفاقهم على محقه وإبطاله، ومع قلة أهله الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه، مع ذلك لم يزل ولله الحمد قائم الأصول محفوظا بحفظ الله، مقاوما كل جيش يغزوه من أصناف الكفار المحاربين المعلنين محاربته، ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون إلحادهم والذين يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه، ولكنهم في كل وقت مخذولون يبدون المقاومات المتنوعة، فيظهر للخلق باطلهم وإلحادهم ومكرهم، ولا يروج باطلهم إلا على من لا بصيرة له ولا حق معه. ولما علموا بذلك وعرفوا أنه ليس في إمكانهم مقاومة الحق، سعوا في إضعاف الحق من قلوب من ينتسب إليه، ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم وطردوا عنها علوم الدين أو جعلوه اسما بلا مسمى، ليتمكنوا من بذر باطلهم في قلوب المتعلمين فيها الذين ليس عندهم علم بالحق يقاوم مكر هؤلاء وخداعهم. وكان هذا من أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام، حتى صار الخريج منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام، وصار أكبر عون على من ينتسب إليهم دينا وقومية ووطنا. ففضل دين الأجانب الأعداء وقوميتهم ووطنيتهم على دينه وقومه ووطنه، فزال دينه وفسدت أخلاقه وذهبت مروءته وإنسانيته. فيتعين على كل أحد السعي في إصلاح التعليم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية ومراعاة الأخلاق والمحافظة على المتعلمين وملاحظتهم، فإن إصلاح التعليم هو السبب الوحيد لحفظ الدين ومقاومة كل شر وفساد، وسبب لصلاح الأمور كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وذلك بالتعليم والإلزام بالحق علما وعملا. فمن أهمل أولاده ومن يقوم عليهم مما هو مسترعا عليه فقد عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعرضهم للعقوبات. فكيف إذا أهملهم عن التعاليم النافعة والآداب الصالحة وأشغلهم بضدها من التعاليم الضارة؟ فما أعظم خسارة من خسر أولاده، بل ما أعظم حسرة من كان أولاده الذين كان يرجو نفعهم بإهماله إياهم وتوجيههم للعلوم الضارة قد صاروا أعظم نكبة عليه وخسر دينه ودنياه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذلك بالتعاليم المنحرفة. وهذه المدارس الإلحادية تخرج الناشئين فيها من الأديان كلها، لأن هذا هو الغرض المقصود بها، ولأنها تلقي في أذهانهم قاعدة من أخبث أو أخبث أصول الإلحاد، وهي أن العلم الحقيقي عندهم ما يدرك بالحواس فقط، وما لم يدرك بالحواس فليس عندهم بعلم ولا يعد من الحقائق الصحيحة. وهذه القاعدة الخبيثة خالفوا فيها جميع الأديان الصحيحة، بل خالفوا فيها جميع العقلاء. فإن مدارك العلم كثيرة متنوعة: مدركات الحس، ومدركات العقل، ومدركات الأخبار الصحيحة. والنوعان الأخيران مدركاتهما أعظم وأكمل وأوسع، فإذا نفيت لم يبق إلا المدركات التي تدرك بالحس، وهي دائرة ضيقة توقع أهلها في المهالك. فأعظم آثارها وأبطلها إنكار علوم الغيب كلها، وهو إنكار جميع ما أخبرت به الرسل والكتب المنزلة من السماء من توحيد الله عز وجل، وتفرده بصفات الكمال، وتوحده بالخلق والتدبير، وإنكار البعث والجزاء في الدار الآخرة، وإنكار الملائكة والجن، وجميع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة المنتشرة التي قامت البراهين المتنوعة على حقها وصدقها وعدم الريب فيها. فأنكرها هؤلاء الملحدون كما أنكرها أسلافهم الدهريون الذين قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقد علم أن آيات التوحيد وآيات البعث وآيات صدق الرسل والبراهين الدالة على ذلك التي لا يمكن إحصاؤها كلها تبطل قول هؤلاء الملحدين، وتخبر أنهم كما خرجوا من الدين خرجوا من العقل الصحيح، وخالفوا فطرة الله التي فطر الله عباده عليها. فجميع ما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله من أمور الغيب التي هي أعلى أنواع الصدق أنكرها هؤلاء الملاحدة. ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرين أن من لم يؤمن بذلك الحق المبين الذي قامت الأدلة والبراهين بصدقه وحقيقته ويقينه لم يكن عنده علم وحق يؤمن به، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقد تحدت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع من كذبهم أن يعارضوا ما جاءوا به من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، فظهر عجز المكذبين وبانت مكابرتهم وأنهم ليسوا على شيء وأنهم كانوا كاذبين. وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي قائم منذ نزل القرآن وإلى أن تقوم الساعة، وعجز المعارضين المكذبين قد ظهر لكل أحد. وهذا من أعظم البراهين الموجبة لتصديق جميع ما أخبر به من علوم الغيب والشهادة، كما أن من أعظم البراهين أحكام هذا الدين وصدق ما جاء به من الأخبار عن الأولين والآخرين وعن جميع أمور الغيب، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض خبرا من أخباره، كما أن أحكامه أعدل الأحكام وأهداها وأقومها، وبها الصلاح المطلق في كل زمان ومكان. وقد بان لكل عاقل أن الأمور العامة والخاصة لا يمكن صلاحها واستقامتها واعتدالها حتى تطبق على أحكام الله بين عباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا ينكر هذا ولا يكابر فيه إلا أحد رجلين، إما معاند مكابر ينكر الحقائق الواضحة والبراهين الساطعة، وإما ضال جاهل من أعظم الضالين. فالعناد والضلال لا يستغرب على صاحبهما إنكار أعظم آيات الله وأعظم البراهين والمعجزات الدالة على صدق الرسل وحقيقة ما جاءوا به. فهؤلاء داخلون في قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهم كذبوا بجميع آيات الله التي هي أبين الآيات وأعظمها وأوضحها وبما أرسل الله به رسله من الحق النافع والصدق. فصل. وحيث كان الملحدون المكذبون بآيات الله وبما أرسل به رسله قد علموا أنه متى تقابل ما جاءت به الرسل من الحق مع باطلهم لم يكن لباطلهم أدنى ثبوت بل اضمحل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فحيث علموا بهذا الأمر مكروا مكرا كبارا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الذي من جملته ظهور الحق على الباطل وانتصاره في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن أعظم مكرهم ما أشرت إليه سابقا بإضعاف علوم الدين أو منعها من مدارسهم، ومنها أنهم قالوا: يجب أن تكون الأفكار حرة وأن لا تتقيد بشيء من القيود، وذلك لقصد التحلل عما جاءت به الرسل والأديان الصحيحة، لأنهم إذا زعموا أن لكل أحد فكرة وأنه مهما خطر بباله من الأفكار والعقائد الهدامة فله أن يبوح بها ويدعو إليها وأن لا يعارضها بعقيدة صحيحة ولا فاسدة، كان مضمون هذا وجوب التحلل عن الأديان وعدم التقيد بها. وهذا هو الإلحاد والزندقة، وهؤلاء أعظم جرما وأشد طغيانا من إخوانهم السابقين الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فأولئك معهم نوع اعتراف بالله صحبه الاستكبار عن الانقياد للرسل، وأما هؤلاء فقلوبهم منكرة للحق الذي جاءت به الرسل، وهم مستكبرون عن الانقياد لرسل الله وكتبه، بل مستكبرون عن الإيمان بالله. ومن المعلوم الذي لا يتمارى فيه العقلاء أن إطلاق الحرية للأفكار وعدم تقيدها بالحق الثابت الذي قامت البراهين على صدقه وحقيته هو الكفر بالرسل، وهو الفوضى الذي يؤدي بأهله إلى الهلاك الدنيوي قبل الهلاك الأخروي. ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال، فعلى ذلك فليفعل كل أحد ما أراد من فسق وفجور وتهتك، وليطلق لحريته ما شاءت نفسه الأمارة بالسوء من فحشاء ومنكر وبغي، لا يتقيد بشريعة ولا بمروءة ولا بإنسانية، بل ينتقل من طور الإنسانية إلى طور البهائم، بل إلى طور الشياطين، وهذا ما أرادوه، وهذا ما وصلوا إليه المتوغلون منهم والباقون يسعون خلفهم. ثم إنه من المعلوم أن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد أن يتكلم بما يريد ويشتهي، والإرادات متباينة والأغراض مختلفة، أن في هذا هلاك الحكومات والشعوب، فالخلق في غاية الضرورة إلى ضابط يضبطهم وإلى قوانين صارمة قوية تحجزهم عن الشرور المتنوعة. ومتى أعطوا حريتهم مرجت أقوالهم واختلت أعمالهم وتباينت أفعالهم، فوقعوا في الفوضى المهلكة والشرور القاتلة. والأمم التي تعمل على هذا هي ساعية في طريق هلاكها الدنيوي قبل الهلاك الأخروي. فالأفكار الصحيحة هي الأفكار السليمة المتقيدة بالحق، التي غايتها الحق وسيرها مع الحق، وهي الأفكار التي دعا الله عباده إلى التفكير فيها في آياته المتلوة وآياته المشهودة، ليعرف الحق ويعمل بالحق، وذلك هو الصلاح للظاهر والباطن. وحيث قد علم أهل العلم والهدى والرشد أن ما جاء به الرسول هو الحق وهو الذي يهدي إلى كل خير، كان الواجب المتعين والفرض الأكيد التقيد بهذا الحق علما وإرادة وعملا، فتكون الأفكار حائمة حول هذا الحق المبين لاستخراج علومه ومعارفه النافعة، وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك الصراط المستقيم. وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض على المكلفين هو ينبوع العلم وأصل الخير ومدار صلاح الدين والدنيا عليه، وهو المانع من الفوضى ومن الانطلاق في الهلاك. فيتقيد العبد بهذا الحق، ولا يتقيد بأي قول يعارضه ولا بأي عمل ينافيه ولو صدر من أكابر الناس، لأن ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم. وأما ما جاء به الكتاب والسنة من الحقائق في الأصول والفروع فهو محكم معصوم، يدل على كمال اليقين العلمي واليقين العملي. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإذا أردت أن تعرف الفرق العظيم بين من يدعو إلى تحرير الأفكار من كل القيود وبين من يلتزم الحق الذي جاءت به الرسل ولا يبالي بمن خالف ذلك، وبين من يلتزم العمل بالحق، وبين من يمشي بعمله مع غريزته ودواعي نفسه، فاضرب لذلك مثلين. أحدهما من قلبه خال من التزام الحق والعمل به، وهو يجري في أعماله وأقواله على مقتضى ما تدعوه إليه نفسه من الإرادات المتنوعة، فإنه لا يبالي بالظلم والبغي والفحشاء والمنكر، فإن النفس أمارة بالسوء، فمن أطاعها طاعة عمياء قادته إلى الهلاك والخسار. تجد مثل هذا أفكاره متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غير صحيحة، فهو في أمر مريج في فكره وسعيه وعمله وجميع تصرفاته. والثاني من الرجلين رجل عرف الحق والتزمه، وعرف أن ما جاءت به الرسل حق، وأن الكتاب القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكل علم صحيح وبكل حق وصدق وبكل هدى ورشاد وبكل خير عاجل وآجل، فحصر أفكاره في هذا الميدان الجليل، واستخرج من كنوز الكتاب والسنة كل حق وهدى ورشد، وتحلت نفسه بكل خلق جميل يدعو إليه الشرع، وتخلت عن كل خلق رذيل، فصار عارفا بالحق عاملا بالحق. فهذا لا تسأل عما يحصل له من المعارف الجليلة والعلوم اليقينية والأخلاق الجميلة والسير في جميع تصرفاته على العدل الذي هو الصراط المستقيم، فهل يستوي هذا وذاك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالأول ضال غاو ساع إلى الهلاك والخسران، والثاني مهتد عالم بالحق عامل به يسعى إلى كل خير وبر وكرامة. والمقصود أن الملحدين والمغتر بهم أبدوا وأعادوا في الدعوة إلى حرية الأفكار، والغرض من هذا التحلل من أديان الرسل ومن الأخلاق الجميلة، لتنطلق النفوس فيما شاءت فتكون البهائم أحسن حالا منها، والعقول والأفكار متفاوتة في إدراكها وفي مقاصدها وفي غاياتها كالإرادات، بل الإرادات تبع الأفكار، ولو أنهم قيدوا أفكارهم بالحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وإراداتهم باتباع ما نزل الله عز وجل لكان خيرا لهم وأقوم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنه فهو المؤمن الحقيقي، وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم في علومه ومعارفه وأخلاقه، وهو الذي اطمأنت نفسه إلى الصدق والحق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة والباطل صاحبه في أمر مريج. فصل. ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات فسموها تجديدا ورقيا وتقدما ونحوها من الأسماء التي يغرر بها ويغتر بها من لا بصيرة له، وسموا الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام جمودا ورجعية ورجوعا إلى الوراء وتخديرا، كما قال تعالى عن أسلافهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان، أنهم يزخرفون العبارات لتحسين باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل، وأنهم يتواصون بذلك ويفترون على الله الكذب، وأنه يغتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان. فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم المكذبين وزادوا زيادات كما اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر. وليس ما جاءت به الرسل جمودا ولا رجوعا إلى الوراء، وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود ولا للقلوب إلا به، ولا نور إلا باقتباس نوره، وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى كل خصلة حميدة وإلى كل رقي صحيح وتقدم نافع. فإن من أصول الشريعة الكبرى العمل بالأسباب النافعة والحث على كل عمل ومصلحة والاستعانة بالله في تحقيق ذلك. ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الوصفين بذل المجهود والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال في تقدم مضطرد في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا المعينة على الدين. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا شامل للأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والآجل. وكم في كتاب الله من الأمر بالأعمال الصالحة النافعة والأمر بالاستعانة بالله التي هي روح الأعمال وبها قوامها. فإن من استعان بالله كفاه وأعانه وقواه وأيده بروح منه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في الأمر بالصبر على الجهاد ومقاومة الأعداء والترغيب في ثواب ذلك: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا الأمر بملازمة الصبر على كل عمل نافع، والبشارة لهم بمعية الله ومعونته. وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين وروحه، فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار، وتقدم إلى هدم كل خلق جميل، والاتصاف بكل خلق رذيل. والمشاهدة والحس أكبر شاهد على هذا، وذلك أنه من الممتنع المحال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للحق، فإن الباطل وإن كان له نوع صولة فآخره الزوال والاضمحلال، ومنتهاه الخسار والهلاك والتبار. فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان كلها، وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك، والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وعوائدهم الدقيقة والجليلة. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيرون البقاء على أخلاق دينهم وقومهم التي هي الأخلاق العالية، يرون البقاء عليها جمودا، والانحلال عنها هو الرقي. فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس، فصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم وباطنهم، وصاروا بذلك أكبر سلاح للأعداء على دينهم وقومهم. وبهذه الحال تنحل معنوياتهم، ويندمجون في غيرهم في كل شيء، وهذا أبلغ ما يريده الأعداء من المتسمين بالإسلام. فصل. ومما يروج به المنحرفون باطلهم لهجهم الشديد بالثقافة العصرية، زاعمين أن الأخلاق لا تتهذب ولا تتعدل إلا بها، ويطنبون في مدحها والثناء عليها ومدح المتصفين بها، وذم من لم تكن له هذه الثقافة والسخرية منه، وهم يفسرونها تفاسير متباينة منحرفة، كل يتكلم بما يخطر له، لأن العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذا يكون أهلها، لا يتفقون في نظرياتهم وأعمالهم وأخلاقهم. ولا يمكننا شرح ما يقولونه عن هذه الثقافة المنحرفة، ولكنه قد علم أهل العلم والحجى وأهل العقول الراقية أن الثقافة التي يلهجون بها هبوط أخلاق وذهاب المعنويات الصحيحة والزهو والعجب والكبر الذي هو أكبر داء يبتلى به العبد، وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع وما جاء به الدين الإسلامي. فإنه محال أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنها مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها الفضائل، وعجزت عن ترفعها عن الرذائل. وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة والأعمال إلى الخير والهدى والصلاح ويزجرها عن كل شر وما جاء به الدين الإسلامي، فهو مصلح للظاهر والباطن، للعقائد والأخلاق والأعمال، حاث على كل فضيلة، زاجر عن كل رذيلة. فروح ما دعا إليه الدين الإسلامي الإيمان بالغيب المتضمن للإيمان بالله العظيم وما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الحميدة والتصاريف السديدة، ويتضمن الإيمان بالجزاء العاجل والآجل عن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي لا يعرف تفاصيلها إلا من جهة الرسل، وهي التي تزرع في القلوب الرغبة في فعل الفضائل والخيرات والتنافس في اكتساب الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق، وتزرع فيها كراهة الشرور والرذائل وهي التي يكون لها التأثير العظيم في إصلاح الأفراد والجماعة. قال تعالى في وصف المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو الذي يوجه الأفكار والإرادات والأعمال إلى كل خير ويزجرها عن كل ضرر، ويأمرها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. وأما علوم المادة المحضة فإنها جافة لا تنهض بأصحابها إلى مكرمة ولا تزجرهم عن منكر وسوء، وإنما نفوسهم آلية محضة أخس من نفوس السباع الضارية لا تسعى إلا إلى أغراضها مهما كانت. فكم بين قلب مملوء من الإيمان بالله ومن الرغبة في ثوابه ورضاه والخشية من سخطه وعقابه، وأخلاقه أكمل الأخلاق وأفضلها، قد أثر هذا الإيمان وتوابعه في توجهه وتوجيهه وسعيه، فكانت أعماله صالحة، وكان مخلصا لله ومؤديا لحقوق عباده، يرعى العهود والأمانات ويحترم الحقوق والمعاملات، قد اطمأن كل أحد في ثقته وأمانته وقيامه بما عليه من الحقوق. كم بين هذا وبين من هو بضده ليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة ولا رغبة في الخير ورهبة من الشر، لا يرعى العهود والأمانات ولا يطمئن إلى ثقته كل من علمه وخبر حاله، ولا عنده خشية لله تردعه عن المحرمات والخيانات، قد هبطت به أخلاقه إلى أسفل سافلين، ثقافته وهمته مصروفة إلى تنميق بدنه وشعره وتجميل لباسه وهيئته وكلامه، وليس وراء هذا شيء إلا العار والدمار لما هو عليه من الأخلاق الهدامة لأحواله ولمن يتصل به. فبين هذا وهذا كما بين السماء والأرض، وهذا الفرق العظيم عائد إلى الاتصاف بالثقافة العصرية الجافة أو الثقافة الدينية التي روحها الرحمة والعدل والقسط والأمانة والوفاء بالحقوق. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يكون عنده بصيرة يبصر بها الأشياء على ما هي عليه، فيعرف الحق ويعمل به، ويعرف الباطل فيدعه، والله هو الموفق وحده. ولا تنظر إلى من تسمى بالإسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الإسلام والمسلمين في صفته وجموده وهبوط أخلاقه، فإن الإسلام والمسلمين الحقيقيين يتبرؤون ممن هذه حاله وإن تسمى بالإسلام وليس له منه إلا رسمه، فإن الدين الإسلامي دين الرفعة والعزة والرقي الصحيح، فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية الإحكام والانتظام، وهي الغاية في توجيه المتصفين بها إلى كل خير وصلاح وإصلاح، كما هو معروف عند كل أحد ما كان عليه المسلمون الأولون من الكمال والقيام بجميع المقومات الدينية والدنيوية، وبهم يضرب المثل في الكمال الإنساني الذي ليس له نظير. فمن أراد أن يعرف تأثيرات الدين الجميلة فلينظر إلى هؤلاء، وأما من أراد المكابرة والتغرير فله نظر غير هذا، والله المستعان. فصل. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أخبر تعالى في هذه الآيات وغيرها أن المكذبين بالرسول والجاحدين لآيات الله إنما حملهم على ذلك الكبر الذي في صدورهم واحتقارهم واستهزاؤهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفرحهم بعلومهم المنافية لعلوم الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الذي ذكره الله عز وجل هو أفظع وأشنع آثار الكبر، الذي هو شر الأخلاق، الذي من في قلبه مثقال حبة منه لا يدخل الجنة. وهكذا خلف هؤلاء السلف الطالح، فإنهم قد اتفقت كلمة سفهائهم ومعانديهم أنهم لا يؤمنون ولا ينقادون إلا لما دخل تحت حواسهم وتجاربهم ونظرياتهم، وما سوى ذلك أنكروه وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقد علم عقلا وشرعا وفطرة أن العلوم والحقائق التي لا تدخل تحت الحواس وتدرك بالعلوم التي جاءت بها الرسل وبالعقول والفطر السليمة، قد علم أنها أكمل العلوم وأقواها وأنفعها، فهم جحدوها رأسا إلا ما أحاطت به معارفهم الضئيلة مما يدخل تحت الحواس. فلو فرض الفرض المحال أن جميع العلوم المدركة بالحواس قد أحاطوا بها لكانت ضئيلة جدا بالنسبة إلى علوم الرسل ومدركات العقول، فكيف وما أدركوه من علوم الطبيعة والكون قليل بالنسبة إلى ما لم يعرفوه وهم معترفون بذلك، ولا يزالون يحدثون نظريات وتجارب يحكمون عليها، ثم بعد ذلك يتبين لهم أخطاؤها ويستأنفون غيرها وهكذا. فإذا كان هذا قصورهم وتقصيرهم في علوم المادة التي إنما تكبروا وافتخروا بعلمها، فكيف بالعلوم العظيمة التي لم يشم رائحتها، علوم الشرع وأصوله وفروعه، وعلوم الغيب وتفاصيل ما أخبر الله عز وجل به وأخبرت به رسله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقد أرى الله عز وجل عباده في هذه الأوقات من مخترعاتهم ومما عملته أيديهم من الخوارق والآيات ما يزداد به المؤمن إيمانا وتقوم به الحجة على المعاند المكابر. فهذه الكهرباء وما نتج عنها من الأعمال العظيمة المعروفة، وهي من أعمال البشر الذي علم الله الإنسان ما لم يعلم، فقبل أن يشاهدوها لو قيل لهم عن بعض أعمالها إنها ستكون وتقع لبادروا بالإنكار، كما بادر أسلافهم من المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم بالإسراء والمعراج، مع أنها من آيات الرسل وخوارقهم التي لا تزال يشاهد نظيرها أو ما يقاربها. فإذا كانوا يجحدون لما لم يحيطوا به علما، وقد حدث من المخترعات البشرية ما يكذبهم ويبطل الأصل الذي به يحتجون، مع أن هذه الخوارق من صنع الآدميين والله هو الذي علمهم إياها، فكيف ينكرون ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أمور الغيب إذ لم تدخل تحت مداركهم ومعلوماتهم وعجزت عقولهم عن إدراكها؟ وهذه الحالة هي دأب الأمم المكذبين للرسل، إذا أخبرتهم الرسل بما لم يعرفوه أنكروه وجحدوه واستكبروا عنه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وهل أعظم شقاء وضلالا ممن ينكر قدرة الخلاق العليم وهو يشاهد من آياته في الآفاق والأنفس أمورا كثيرة تبطل حجته وتزهق باطله؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. فطغيانهم الشنيع وكبرهم البليغ حملهم على هذا القول الفظيع، وهم أحق بالجنون، إذ زعموا أن هذه الموجودات العظيمة التي هي في غاية الإتقان والانتظام في خلقها وتصريفها وتدبيرها وغاياتها الحميدة وحكمها البديعة زعموا أنها وليدة المصادفة وآثار الطبيعة من غير خالق خلقها ولا مبدع أبدعها وأتقنها. مجرد ما ينظر العاقل ويتصور قولهم هذا يعلم أنهم قد ابتلوا ببلية هي أعظم البلايا. وكيف سولت لهم نفوسهم أن يتفوهوا بهذا القول الذي هو أكبر معبر عن ضلالهم وجهلهم وحماقتهم، بل هو من أقوال المجانين الذين يهذون بما لا يدرون. فمن تأمل بعض المخلوقات وما أودعها الله عز وجل من الخلق العجيب والنظام المحكم والتدابير العجيبة جزم جزما لا يمتري فيه بكذب هؤلاء وافترائهم في جحدهم ومكابرتهم للمحسوسات فضلا عن المعقولات وما جاءت به الرسل. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال سبحانه: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي من الكبر الذي في صدورهم، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً.